بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله قرآني به أركان إيماني، له في القلب منزلة فأهواه ويهواني. بداية سبحان الله، بداية الإنسان بطبيعة الحال يبدأ مقلدا، يقلد أباه، يقلد معلمه، وكذلك القارئ في البداية يبدأ مقلد، يقلد متقني القراء ومشاهير القراء، ثم بعد ذلك ينبثق بقراءة خاصة له يفتح الله عز وجل عليه بها. سئل بعض أهل العلم عن تقليد ومحاكاة قراء العالم الإسلامي فقالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن إن شاء الله بإذن الله سأبدأ أقلد أو أحاكي مشاهير قراء العالم الإسلامي، ومع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى امتن الله علي بأداء خاص مميز لي. بداية من قراء الحرم، الشيخ ماهر المعاقلي يأتي إلى الصلاة ويكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يكبر الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد الله عواد الجهني: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ علي عبد الله جابر قراء الحرم القدامى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا لاحظنا وما تبعنا، بدأ الشيخ الشريف حفظه الله في البداية بتقليد الشيخ علي عبد الله جابر، والشيخ عبد الله بصر كذلك، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه بأداء خاص مميز له. الشيخ الشريف: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. الشيخ عبد الله بسطر: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الزجاجة كأنها عطاء حسابا بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الشيخ سعد الغامدي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الشيخ المشاوي بأدب التفسير: بأداء الذي عرف به هنالك القارئ أكثر من أداء. سبحان الله، الآيات هي التي تقودك للمقام والإحساس المعين. محمد رسول الله، هذا أدائي الذي بثقت به عن مشايخ. محمد رسول الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ادعوا لنا ولكم بالبركه، بارك الله فيكم. ادعوا لنا بالبركه، بارك الله فيكم.